بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في الآيات الدالة على عظمة الله في خلق الإنسان. أولا، من مسلمات هذا الدين العظيم أن المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف والتشريف والمسؤولية، مكلفة كما هو مكلف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما أن الرجل مكلف بعبادة الله، الأنثى مثله تماما مكلفة بعبادة الله، مكلفة كما هو مكلف، ومشرفة كما هو مشرف. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد كرمنا بني آدم، إذن هي مشرفة كما هو مشرف، مكلفة كما هو مكلف، ومشرفة كما هو مشرف، ومساوية له تماما في التكليف. ثلاث خصائص تجمع المرأة مع الرجل، إلا أن الآية الأخرى التي تقول وليس الذكر كالأنثى، هذه آية تحتاج إلى وقفة متأنية. ملخص هذه الوقفة: خصائص الرجل الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به. يعني الرجل متفوق في اتخاذ القرار، والمرأة متفوقة في التأجج العاطفي، هو يسكن إليها، يسكن إلى عاطفتها المتأججة، وهي تسكن إلى قيادته، إذن هما متكاملان. هذا معنى قول الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى. إذن في التشريف والتكليف والمسؤولية هما متساويان تماما، لكن في الخصائص في اختلاف كبير. يعني للتقريب للتوضيح، أنا حينما أريد مركبة لنقل الركاب لها خصائص، أما إذا أردت مركبة لنقل البضائع لها خصائص أخرى. لذلك مركبة البضائع أكبر مساحة بها للبضائع، وللسائق مع زميله غرفة صغيرة، أما مركبة نقل الركاب أكبر مساحة بها للركاب، وتحت الركاب في الأسفل حاجاتهم. إذن خصائص هذه المركبة تختلف عن خصائص هذه المركبة. لذلك هذا معنى قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى. هنا في خلاف، أعيد هذه الفكرة الدقيقة: خصائص الرجل الفكرية والنفسية والاجتماعية والجسمية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به، وخصائص المرأة الجسمية والفكرية والنفسية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به. لذلك أيها الإخوة، هذا معنى قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، والآية الأولى والحقيقة الأولى: المرأة مساوية للرجل في التكليف والتشريف والمسؤولية. في كلية التربية كان عندنا مرجع الفرق بين الذكور والإناث لعالم فرنسي كبير اسمه بياجيه، والكتاب يزيد عن 800 صفحة. إلا أن الذي يلفت النظر أنه والله ما وجدت عنوانا لهذا الكتاب أليق به ولا أصدق على مضمونه من هذه الآية الكريمة وليس الذكر كالأنثى. إذن هناك تنوع، اختلاف تنوع، لا اختلاف نقص، اختلاف تنوع. المرأة لها وظيفة في المجتمع، ورجل له وظيفة. لذلك يا رسول الله، إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال، فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي، قال أنت علي كظهر أمي، ولي منه أولاد. هنا الشاهد: إن تركتهم إليه ضاعوا، أنا أربيهم، وإن ضممتهم إلي جاعوا، هو ينفق عليهم. هذا النص الدقيق اللطيف يبين الوظائف المتكاملة بين الذكر والأنثى. لذلك ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن كما أن الكون من آياته الدالة على عظمته، وكما أن الشمس والقمر من آياته الدالة على عظمته، وكما أن الليل والنهار من آياته الدالة على عظمته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ماذا تعني من أنفسكم؟ هي إنسان، تحب كما تحب، تكره كما تكره، ترضى كما ترضى، تغضب كما تغضب، من أنفسكم. والبطولة في التعامل مع المرأة، البطولة الإسلامية المنهجية القرآنية، أنها إنسان مكرم كالرجل، مكلف كالرجل، مسؤول كالرجل. هذا نقاط التشابه. لكن حينما يقول الله وليس الذكر كالأنثى، في خصائص، فما دمنا نراعي هذه الخصائص ضمننا سلامة المجتمع. فإذا ألغينا هذه الخصائص المتميزة لكل فرد وقعنا في متاهات لا تنتهي. لذلك الآية تقول وليس الذكر كالأنثى. إذن طريقة تفكير المرأة، بنيتها الجسمية، خصائص نفسيتها، خصائصها الاجتماعية، هذه كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، وكذلك الرجل. إذن هذا الخلق متكامل. لذلك والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. وما خلق الذكر والأنثى، هذا النظام الإلهي أراده أن يكون على نظام الذكر والأنثى ونظام الزواج والولادة والإنجاب. هذه كلها تؤكد أن هذا الإنسان خلق ليصل إلى أعلى مرتبة أرادها الله له، والإنسان هو المخلوق الأول والمكرم والمكلف. والإنسان حينما يعرف التكامل بين الزوجين يكون زوجاً ناجحاً، وحينما تعرف الزوجة التكامل بين الزوجين تكون زوجة ناجحة. وكأن الله أراد للبشرية أن تنمو عن طريق الزواج. لذلك لولا أن الله عز وجل حبب المرأة إلى الرجل في أصل التكليف، وحبب الرجل إلى المرأة في أصل التكليف، لما استمرت الإنسانية. هذا كله بسبب استمرارها، بسبب هذه الخاصة التي أودعها الله في الإنسان، ذكرا كان أو أنثى. إذن كما أن الشمس والقمر من آيات الله الدالة على عظمته، وكما أن الليل والنهار من آياته، ومن آياته أيضا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هي تشابه زوجها من حيث الخصائص العامة. لكن بعد هذا التشابه وجعل بينكم مودة ورحمة، كأن هذه المؤسسة الزواج وجدت لتبقى. فحينما تكون الزوجة ملء سمع الرجل وبصره، يحبها وتملأ عينيه، وقد حقق الهدف الأول من الزواج. وحينما يكون الرجل ملء سمع زوجته وبصرها وقد أعجبت به وحققت هدفها من الزواج، شيء طبيعي. لكن لا سمح الله ولا قدر، ولحكم بالغة، ولعلة الابتلاء في الأرض، لو أن الزوج أصيب بشيء سلبي، ما الذي يحصل؟ هذه المؤسسة وجدت لتبقى، إما أن تبقى بالحب أو أن تبقى بالرحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة. فكم من زوجة صبرت على مرض زوجها 30 عاما، هذا من الرحمة. لذلك هذه المؤسسة أرادها الله أن تكون باقية وتبقى بأحد شيئين أو بكليهما، بالمودة حينما تتحقق أهداف الرجل، وحينما تتحقق أهداف زوجته. أما حينما تتعطل أحد هذه الأهداف، هناك شيء آخر يجعلنا نتابع هذه المسيرة إلى نهاية الحياة. والحمد لله رب العالمين.